إذن الفريق الأول فريق عرف الحق وأعرض عنه، لا عن جهل ولا عن خطأ، وإنما عن قصد وعن عمد، فهو ضال عن الحق، ولم يكتفي بذلك بل قام ليضل غيره عن الحق من الأتباع والمقلدين. وهذا هو الفريق الثاني أو الصنف الثاني المذكور في قول الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذا هو الفريق الثاني، فريق أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه متبع اتباعا أعمى ومقلد لعلمائه تقليدا أعمى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وذكرت في اللقاء الماضي أن الأمانية جمع أمنية، والأمنية عبارة عن حديث للنفس يحدث الإنسان نفسه بهذه الأماني بشيء متعذر أو متعسر، يحدث الإنسان نفسه بشيء تحقيقه متعذر وتحصيله متعسر. هذه الأماني الكاذبة هي بضاعة هذا الفريق الثاني، فهم لا يعلمون من كتاب الله المنزل على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام ألا وهو التوراة، لا يعلمون منه إلا الأماني الكاذبة أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأن آباءهم من الرسل والأنبياء سيشفعون لهم عند الله جل وعلا، وأن الله تعالى سيغفر لهم ذنوبهم وسيتجاوز عن كل خطاياهم، وأنهم لن يدخلوا النار وإن دخلوا فليدخلوها أياما معدودة، إلى آخر هذه الأماني الكاذبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: أي قولا يقولونه بأفواههم كذبا على الله جل وعلا. وقال قتادة: إلا أماني، أي يتمنون على الله ما ليس لهم بحق. هذه أمنية القوم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولله ضر القائل وهو كعب بن زهير: فلا يغرنك ما منت به، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. وأجمل منه قول ربي جل وعلا في شأن الشيطان وأعوانه وأتباعه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي يكذبون على الله تبارك وتعالى. فكذبهم ربنا جل وعلا ورد عليهم وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب باتفاق المفسرين. الذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب، قالوا قولة اليهود والنصارى. الله تبارك وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال جل جلاله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يتوعد الحق تبارك وتعالى هذا الفريق الضال المضل بهذا الوعيد الشديد، فيقول سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا وعيد شديد جدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الويل هو التهديد والوعيد والعذاب الشديد، بل ومن أهل العلم من قال هو مسيل صديد أهل النار، هو مسيل صديد أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفسر بحديث ضعيف لسنا في حاجة لذكره الآن، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الأفاضل أن الله جل جلاله يهدد ويتوعد هذا الفريق الضال المضل، هذا الفريق الكذاب الذي لم يخجل ولم يستحي ولم يكذب على الخلق فحسب، بل راح يكذب على الخالق تبارك وتعالى، بل راح يكذب على الله عز وجل. فلقد جمع هؤلاء الكذابون بين منكرين شنيعين، وبين ذنبين فظيعين، وبين جريمتين كبيرتين. أما الأولى أو أما الجرم الأول فهو كتابتهم الكتاب بأيديهم كذبا على الله تبارك وتعالى، ثم نسبتهم هذا الكتاب إلى الله عز وجل، فهم يكتبون الكتاب بأيديهم وهذا كذب وتضليل، ثم يزداد تضليلهم ويزداد كذبهم وتشنيعهم حين ينسبون هذا الكلام الذي سطرته أيديهم إلى الله تبارك وتعالى. من أجل ماذا؟ من أجل متاع حقير زائل، من أجل دنيا فانية، من أجل متاع رخيص. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله باعوا أخراهم بدنياهم، باعوا أخراهم بدنياهم، والدنيا كلها بكل متاعها وبكل زخارفها أمر تافه في جنب الآخرة، بل لا وجه للمقارنة. وإن الآخرة لهي الحيوان، أي لهي دار الحياة الدائمة الباقية الخالدة، أما الدنيا فمهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. قل متاع الدنيا قليل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من يتصور هذا؟ لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أين العقلاء؟ أين العقلاء الذين يعلمون حقيقة الدنيا، الذين يجمعون المال ولو من الحرام، الذين يجمعون المال ولو من الحرام، ويعبدون الدنيا وهم يعلمون أنها إلى زوال وإلى فناء؟ أما العقلاء فهم يعلمون حقيقة الدار ويعلمون أنها مزرعة للآخرة، فهم يزرعون هنا ليحصدوا هنالك بين يدي الله جل وعلا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولله ضر القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لا شك أيها الأفاضل أن ذنب هؤلاء أعظم من ذنب غيرهم. لماذا؟ لأن الكذب على الناس أصلا محرم في دين الله جل وعلا وفي كل الشرائع، لأن الكذب على الناس محرم في كل الشرائع المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، فكيف بالكذب على الله جل جلاله؟ كيف بالكذب على رسله وأنبيائه؟ ثم كيف بالكذب عليه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الكذب على الناس حرام، وأن الكذب على الرسل والأنبياء أشد حرمة، فما ظنكم بالكذب على الحق تبارك وتعالى؟ ثم تزداد الشناعة والفظاعة إذا علمنا أن هؤلاء قد ضموا إلى الكذب على الله تبارك وتعالى الضلال والإضلال لغيرهم، فضلا عن تعلقهم بالدنيا ومتاعها الزائل الحقير الفاني، فضلا عن حرصهم على تحصيل هذه الدنيا بأي سبيل ولو كان هذا السبيل كذبا على الله جل وعلا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. ولاحظ أنه جل جلاله يكرر الويل مرة أخرى في نفس الآية، فكتابة الكتاب بأيديهم ونسبتهم إلى الله يستحقون عليه الويل والعذاب الشديد والوعيد الشديد. ثم أضافوا إلى هذا الذنب العظيم ذنبا آخر، ألا وهو حرصهم وتكالبهم على الدنيا وبيعهم للآخرة بالدنيا بمتاع حقير فان زائل ليشتروا به ثمنا قليلا. فالويل لهم مرتين، ويل لهم من كذبهم على الله، وويل لهم من كسبهم للحرام. فالكذب على الله محرم وكسب الحرام محرم، وهؤلاء جمعوا بين الأمرين، بين الكذب على الله سبحانه وبين كسب الحرام والجمع من الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية. وذكر النبي وقال: يا أيها الرسل كلوا، قال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأصل من أصول قبول الدعاء أن يكون المطعم حلالا، وأصل من أصول القرب من الله عز وجل أن يكون المطعم والمشرب حلالا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين. ليشتروا به ثمنا قليلا، نعم مهما كانت ضخامة هذا المكسب ومهما كانت ضخامة هذا الثمن فهو قليل بل حقير. فويل لهم من كذبهم على الله، وويل لهم من كسبهم للحرام. وكرر الله عز وجل الويل كما ذكرت ليبين شناعة الجرمين معا، شناعة الكذب وشناعة الكسب من الحرام. ومع كل ذلك أيها الأفاضل، فلا زال هؤلاء يعيشون في وهم خادع ويعيشون في أمنيات كاذبة. نعم لا زالوا يقولون وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه هي الأمنيات الكاذبة، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما هو البرهان والدليل؟ ما هو الميثاق والعقد الذي تجزمون من خلاله أنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة؟ من الذي أعطاكم هذا الميثاق؟ ومن الذي أعطاكم هذا الوعد والعهد؟ والعهد هو الوعد، ونظرا لأن وعد الله جل جلاله لا يخلف فهو كالعهد تماما. قل أتخذتم عند الله عهدا؟ إنها أوهام الموهومين وأماني الكذابين الذين تنقطع علاقتهم برب العالمين وتقسو قلوبهم لطول الأمد وكثرة الذنوب والمعاصي، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي قال اليهود لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم، وهي المذكورة في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فابن عباس رضي الله عنهما يقول قال اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم، أي بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجلة من دون الله تبارك وتعالى، فإذا انقضت هذه الأيام في النار خرجوا منها إلى الجنة خالدين فيها أبدا. وقال قتادة أيضا نفس المعنى تقريبا، فالله جل جلاله يكذب هؤلاء ويقول سبحانه قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أي قل يا رسول الله لهؤلاء المدعين أتخذتم عند الله عهدا؟ هل بينكم وبين الله موثق؟ هل بينكم وبين الله عهد ووعد أنه لن يدخلكم النار إلا أياما معدودة ثم يخرجكم منها إلى الجنة لتخلدوا فيها أبدا؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ إنه اجتراء منكم على الله تبارك وتعالى، تجترئون على الله بالباطل والكذب، ليس عندكم عهد ولا وعد من الله ومع ذلك تكذبون على الله بالباطل وتجترئون عليه بالهوى وتقولون على الله ما لا تعلمون. وقوله تبارك وتعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، من أهل اللغة من يقول بأن أم منقطعة بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون، ومن أهل العلم من قال إنها متصلة بمعنى أو تقولون على الله ما لا تعلمون. وعلى كلا الاحتمالين فدعواهم باطلة، دعواهم بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة دعوى باطلة، لأنهم يقولون على الله عز وجل بلا علم، يقولون على الله ما لا يعلمون. ومع ذلك أنا أخاطب العقلاء وأقول ومن من العقلاء يقدر على أن تمسه النار لا أقول أياما معدودات بل دقائق معدودات؟ من من العقلاء يتحمل حر النار؟ أسأل الله أن ينجيني وإياكم من النار، فالنار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن كان في سند الأثر انقطاع من باب الأمانة العلمية، قال عمر اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. وأجمل من ذلك قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فالطعام في النار في النار نار، فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب تفصل وتقطع لأهل النار من النار. قال سبحانه وتعالى في طعام أهل النار: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فطعام أهل النار زقوم وضريع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطعامهم غسلين، والغسلين صديد وعصارة أهل النار كما قال سادتنا من المفسرين. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار، صديد أهل النار، نجاني الله وإياكم منها. حتى الشراب إذا أكلوا الضريعة والغسلين والزقوم تأججت النار في البطون، فاستغاثوا وطلبوا الماء ليطفئوا هذه النار المتوقدة والمتأججة في البطون. لكن بأي ماء يغاثون؟ يغاث هؤلاء بماء كالزيت المغلي. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالمهل أي كالزيت الشديد الحرارة من شدة غليانه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالمهل يشوي الوجوه، حرارة الزيت تشوي الوجوه قبل أن تصل إلى الفم، فكيف إذا شرب ونزل في الأمعاء يشوي الوجوه؟ بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال سبحانه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى، لكن من ماذا؟ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الثياب، حتى الملابس، حتى الثياب تفصل لأهل النار من النار. قال جل جلاله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. أرجو أن تعيشوا مع هذه الآيات، فأنا لا أتكلم الآن كلاما مرسلا من عند نفسي، ولا أنقل الآن تفسيرا لبعض أهل العلم، بل أنا أذكر الآن آيات الرحمن الرحيم جل جلاله، حتى لا يتوهم البعض أنني أملأ القلوب بالخوف وأملأ القلوب بالرعب. إنها آيات القرآن الكريم، إنه قول ربنا جل جلاله. فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والملابس تفصل لهم في النار من النار. ولذا يقول نبينا المختار صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: يقال لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها، أي من عذاب الله؟ فيقول: بلى. فيقول الله عز وجل له: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا وصف يسير وقليل ومختصر للنار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. يا أخي انظر إلى هذه النيران التي تتأجج من البراكين، انظر إلى هذه النيران التي تلتهم الغابات على ضخامتها ولا تستطيع الطائرات في السماء أن تطفئها، انظر إلى نيران تشب في بئر بترول، انظر إلى نيران تراها الآن على شاشات الفضائيات في اليابان أو في غيرها، انظر إلى هذه النار، بل فقط انظر إلى نار شعلة البوتاجاز عندك في بيتك، من يتحملها؟ من يقدر عليها؟ لا تستهن بالأمر، لا تستهن بالأمر. فما أذكرك به إنما هو قرآن يتلى، ليس كلاما لأهل العلم وليس تفسيرا لأهل التفسير، حتى لا تصور البعض أن الأمر بشع وأن الأمر فظيع. لا، هذا قرآن ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجهلاء يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكأن الأمر يسير وكأن الأمر هين، مع أنهم يقولون على الله بالكذب وبالاجتراء والافتراء، ومع ذلك لا يقدر العقلاء أبدا على أن يصيبهم لفح جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: يا رب ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون. فقال الله جل جلاله للجنة: يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: يا نار أنت عذابي أعذب بك من شئت، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتظل جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول: قط قد امتلأت، لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشاهد أيها الأفاضل أن هؤلاء الذين يقولون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هؤلاء لا يعرفون شناعة هذا العذاب وفظاعة النار، ومع ذلك يكذبهم العزيز الغفار ويقول للنبي المختار: قل لهؤلاء: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ويأتي هذا الجواب القاطع وهذا القول الفصل الذي ليس بالهزل: بلى يا الله، كلمة واحدة بليغة أبطلت قولهم من أساسه ومن جذوره. بلى، إبطال لهذه الدعوة التي يغني بطلانها أصلا عن إبطالها، ويغني فسادها أصلا عن إفسادها، بل ويغني كسادها عن إكسادها. بلى، إبطال لهذه الدعوة التي يقولون فيها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا الله، تدبر هذا الكلام المحكم، هذا القول الفصل الذي ليس بالهزل، وليست العبرة بخصوص السبب يا سادة، بل العبرة بعموم اللفظ. فإذا كانت الآية في شأن اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فهذا الوعيد وهذا التهديد وهذا القول الفصل لا ينبغي على الإطلاق أن نتجاهله وأن نقول إنه خاص باليهود، أبدا، نزلت في اليهود، ولكن الله جل جلاله يخاطبنا بها أيضا، وسيظل الخطاب بها قائما إلى قيام الساعة لكل من أتى. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تدبروا معي أيها الأفاضل، بلى، بلى يعني بمعنى بل، يقول أهل اللغة فهي للإضراب الانتقالي أو للإضراب أو لإضراب الإبطال، يقول أهل اللغة هي للإضراب الانتقالي أو لإضراب الإبطال. فهذه الكلمة الوحيدة بلى تبطل دعواهم تماما، فليس الأمر كما تمنوا هؤلاء وكما اشتهى هؤلاء، بل من عمل سيئة. وخلي بالك لأن الآية يستدل بها الخوارج على خلود مرتكب الكبيرة في النار، وليست حجة لهم وليست برهانا ولا دليلا لهم على هذا القول. فتدبروا معي هذا الكلام النفيس لسادتنا وأئمتنا، فما أنا إلا جامع فقط من بستانه مليان علماتع لهذا الورد وتلك الزهور. يقول سادتنا وأئمتنا من أهل التفسير: بل من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته، خلي بالك بقى، وأحاطت به خطيئته، إحاطة أحبطت عمله، أحبطت عمله وأبطلت ثواب وأجر عمله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة هنا هي أشنع وأبشع سيئة، ألا وهي الكفر. بل من كسب سيئة، سادتنا وأئمتنا متفقون على أن السيئة المرادة في الآية هي أشنع وأبشع سيئة، ألا وهي الكفر، بدليل العطف عليها بقول الله تبارك وتعالى: وأحاطت به خطيئته. قال علماؤنا: وأحاطت به خطيئته ظاهرا وباطنا. هذا أبلغ وأروع كلام في معنى وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته ظاهرا وباطنا. يبقى لم يعد الأمر مقصورا على ذنب أو حتى على كبيرة من الكبائر، بل أحاطت به خطيئته ظاهرا وباطنا. وأرجو أن تتدبروا معي قوله تعالى: كسب، بلى من كسب، كسب، فهو يقبل على الخطيئة وكأنها كسب وكأنها مكسب، لا يراها خسرانا ولا يراها خسارة عليه في دينه ودنياه، بل يراها كسبا ويرى فيها مغنما. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والإحاطة بمعنى الشمول، تدبروا هذا الكلام البديع، والإحاطة بمعنى الشمول، كما يحيط السور بالبيت أو يحيط السور بالبلد أو يحيط معسكر العدو ببلد ما أو يحيط الإناء أو الكوب بالماء أو بالشراب. هل تدبرتم معنى الإحاطة؟ وأحاطت خطيئته، أي أحاطت الخطيئة بالعبد ظاهرا وباطنة، فهو يقبل على الخطيئة وهو محب لها، يقبل على الخطيئة ليس كارها لها وإنما يلتذ بها ويسعد بها وينعم بها. هذا لا يمكن على الإطلاق أن نسوي بينه وبين من يرتكب الكبيرة لضعفه البشري. فإذا ذكر بالله تذكر، وإذا ذكر الله استغفره وفاضت عيناه وأقبل على الله تائبا مجددا الأوبة والتوبة، نادما على ما فعل، تاركا الكبيرة وإن كانت عظيمة. نعم، فرق بين هذا وذاك لا يستويان أبدا. فرق بين من ارتكب كبيرة لضعفه البشري فإن ذكر بالله تذكر واستغفر وتاب وأناب، وبين من أحاطت به خطيئته ظاهرا وباطنة ويقبل على الخطيئة وهو محب لها وغير كاره لها، بل يستلذ بها، بل وقد أغلق على نفسه كل باب من أبواب التوبة والأوبة إلى الله جل جلاله. شتان شتان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. هذا معنى بديع، لأن البعض قد فهم الآية فهما خاطئا وقال كيف هذا دليل على أن مرتكب السيئة مخلد في النار بنص الآية. لا، المراد بالسيئة في الآية هي أشنع السيئات، وهي الكفر، بدليل العطف عليها بقوله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. إحاطة شاملة، إحاطة في الظاهر وإحاطة في الباطن. إذا أحاطت الخطيئة بالعبد ظاهرا وباطنا تبطل العمل. وانتبهوا معي لهذا التأصيل البديع والمهم. العمل قد يحبط كله مهما كان كبيرا ومهما كان عظيما لثلاثة أسباب، وخلي بالكم من الكلام ده. العمل مهما كان عظيما يحبط لثلاثة أسباب. الأول، يحبط العمل لبطلان أصله. خلي بالك عشان نشوف موقع الآية من أسباب حبوط العمل فين. قد يحبط العمل لبطلان أصله، وهذا لا يكون إلا في حالتين اثنتين فقط، ألا وهما الكفر الأصلي والردة. الكفر يحبط العمل، والردة كذلك تحبط العمل. قال جل جلاله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يبقى الكفر يحبط العمل من حيث الأصل. والسبب الثاني أو الصورة الثانية في إحباط العمل من حيث الأصل الردة. قال جل جلاله: ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يبقى الردة تحبط العمل كذلك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى الردة تحبط العمل، والكفر الأصل يحبط العمل. هذه هي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية من حالات حبوط العمل، أن يحبط العمل لفوات شرطه. وشرط قبول العمل شرطان. الأول، أن يكون العمل خالصا لله جل جلاله، والثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين خالص؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إلى آخر الآيات. يبقى الشرط الأول الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. طيب الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب الحالة الثالثة بقى وهي محل بحثنا في هذه الآية الكريمة: يحبط العمل لفوات أجره وثوابه. يحبط العمل لفوات أجره ولبطلان ثوابه. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس إلى آخر الآية. فالعمل هنا يبطل لفوات أجره لبطلان ثوابه. يجد صاحب هذا العمل بين يدي الله تبارك وتعالى هباء منثورا لا وجود له ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولا حول ولا قوة. فهو يصلي الليل لا يصلي الفرائض فحسب بل يصلي بالليل أيضا ومع ذلك حسناته التي هي كجبال تهامة لا يجد منها حسنة واحدة يجعلها الله هباء منثورا. الشاهد أن الحسنات قد تكون كبيرة وعظيمة ومع ذلك لا يجد صاحبها منها حسنة واحدة بين يدي الحق تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا هو المراد في قوله تبارك وتعالى: وأحاطت به خطيئته. أحاطت به ظاهرا فسدت عليه باب كل توبة ومنفذ كل رجاء وخير وهذا من كسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحاطت به باطنا فهو محب للخطيئة مقبل عليها مستلذ بها ليس كارها لها ليس نادما على فعلها وإنما يسعى لها ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يشعر بحياء من الله ولا بخجل منه سبحانه وتعالى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهؤلاء يستحقون هذا الوعيد الشديد وهذا الوعيد العدل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يأتي في المقابل أيها الأفاضل هذا الوعد الذي يثلج الصدور ويطمئن القلوب بعد هذا الوعيد الشديد: في خلود من ارتكبوا السيئات وأحاطت بهم الخطيئات ظاهرا وباطنا. يأتي هذا الوعد في خلود أصحاب الإيمان والعمل الصالح في الجنة. الله أكبر. وهذا من جمال القرآن فالقرآن مثاني يذكر الخير والشر يذكر الترغيب والترهيب يذكر الوعد والوعيد يذكر الحلال والحرام. هذا معنى من معاني المثاني في القرآن الكريم. فبعد أن ذكر الوعيد الشديد في خلود أولئك في نار جهنم عياذا بالله، يذكر الصورة الأخرى الجميلة المقابلة، الصورة المشرقة، ألا وهي خلود أهل الإيمان والعمل الصالح في جنات النعيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إيمان وعمل صالح، مع أن العمل من الإيمان، لكن الله جل جلاله يقرن العمل بالإيمان في جل آيات القرآن الكريم، بل وقدم العمل على الإيمان في آية فذة، ألا وهي قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. مع أن العمل الصالح من الإيمان يقدم العمل الصالح في هذه، يقدم العمل الصالح في هذه الآية على الإيمان للفت النظر، للانتباه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينهم حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن شاء الله تعالى موعدنا في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء مع هذه الآية الكريمة، مع هذه الآية الجميلة التي تملأ القلب بهذا الوعد القرآني الجميل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الآيات الكريمة، وأرجو في دقائق معدودات، في دقيقتين اثنتين، أن أوجه رسالة إلى شبابنا وأولادنا وإخواننا في قنا، إلى أهلنا في الصعيد، في صعيد مصر. أوجه رسالة إلى شبابنا في قنا وأقول: مطالبكم المشروعة ترفع للمسؤولين، للمجلس الأعلى وللحكومة. وأنا أخاطب الآن إخواننا وآباءنا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخاطب الدكتور عصام شرف، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأنا أعلم أن الأمانة كبيرة وأن الحمل ثقيل، لكن أقول: من حق شبابنا وأولادنا في قنا أن يسمع لقولهم وأن يسمع لمطالبهم، وهي مطالب مشروعة. أخاطب وأناشد الآن المجلس الأعلى والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف أن يسمعوا لهذا الشباب، فمطالبهم لابد أن يفكر فيها وأن تسمع وأن يرد عليهم ردا يتناسب مع الظرف الذي تمر به بلدنا. لا ينبغي على الإطلاق أن نتجاهل هذه المطالب وأن نتجاهل هذه المشاعر والعواطف. وفي المقابل أناشد شبابنا وأسأله بالله تعالى، أسألكم بالله، ما علاقة هذه المطالب التي نطالب بها بقطع الطريق على القطارات؟ ما علاقة هذا بذاك؟ عبروا عن آرائكم تعبيرا شرعيا منضبطا حضاريا، ولا حرج في ذلك، لكن لا يجوز شرعا، شرعا، أن نعطل القطارات التي تخرج من الصعيد إلى القاهرة والتي تعود من القاهرة إلى الصعيد. لا يجوز أن نقطع الطرق على سيارات النقل التي تحمل أنابيب الغاز لأهلنا في أي مركز من مراكز الصعيد أو في القاهرة أو في غيرها. هذا لا يجوز أيها الأخيار وأيها الأفاضل، لا يجوز إطلاقا. ما ذنب هذا الوالد الذي يجلس الآن في القطار منذ ساعات طويلة، حبس عن أهله وعن دوائه إن كان مريضا وعن عمله إن كان موظفا؟ وما ذنب هذه الأم التي تجلس في القطار طوال هذه الساعات إن كانت مريضة أو لأي سبب آخر؟ ثم لماذا تعطل المصالح ولماذا يتوقف العمل؟ أسألكم بالله أيها الأخيار، الأمر يحتاج إلى عقل ويحتاج إلى حكمة. عبر عن مطلبك، لا يستطيع أحد أن يحول بينك وبين أن تطالب بحقوقك المشروعة العادلة، وعلى المجلس الأعلى وعلى الحكومة أن تسمع لمطالب الشباب وأن تراعي الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا. لا ينبغي أن نتجاهل هذه المشاعر والعواطف، ولكن في الوقت ذاته أسألكم بالله أن تفضوا هذا الاعتصام وترفعوا مطالبكم إلى المسؤولين وانتظروا، لكن لا تعطلوا القطارات ولا تعطلوا وسائل المواصلات ولا تعطلوا الطرق. فهذا والله والله لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، فضلا عن أننا نعرض البلد لأزمة بعد أزمة ولمحنة بعد محنة، وهذا يشمت بكل هؤلاء الفضلاء وبكل شبابنا المفسدين الذين لا يريدون أبدا لهذا العمل أن ينجح ولا لنسيم الحرية الذي هب علينا أن يدوم. نحن نريد حرية مسؤولة يا شبابنا، نريد حرية منضبطة. ليس معنى أنه أصبح من حق كل واحد فينا الآن أن يقول ما يريد وأن يعبر عما يريد، ليس معنى ذلك أن تكون حريتنا متفلتة من الضوابط الشرعية أو من ضوابط المصلحة العامة التي لا بد من مراعاتها الآن لتتحرك البلد وليندفع ولتندفع عجلة الإنتاج والتنمية وليتحرك الاقتصاد. أسألكم بالله، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لا أقول ذلك إلا لله عز وجل. فأنا لا أريد مركزا ولا أريد منصبا ولا أريد تملقا لأحد، فليس هذا من ديني ولا من خلقي، بل أقول ذلك لله ثم لبلدنا ثم لمصلحة هذا الوطن. فلنغلب المصلحة العليا لهذا البلد على مصالحنا الخاصة. وأنا أقدر مطالبكم تماما، وأنا يعني مستعد والله أن آتيكم بنفسي إن قبلتموني ضيفا عليكم تسمعون مني وأسمع منكم وأرفع مطالبكم إلى المسؤولين وأناقشها معهم. فنحن لا نريد الظلم وإنما نريد العدل ونريد الحق، لا للمسلمين فقط بل للمسلمين وللأقباط. أقولها بكل ثقة، ديننا يحرم علينا الظلم، يحرم الظلم علينا فيما بيننا كمسلمين، ويحرم الظلم بيننا وبين الأقباط. لا يظلم مسلم قبطيا ولا يظلم قبطي مسلما، فالظلم حرام في كل شريعة وفي كل دين، وحرمه رب العالمين على نفسه وجعله محرما بين خلقه وبين عباده. لكن نريد أن نحكم الشرع وأن نحكم بعد الشرع العقل والحكمة، وأن نرجح المصلحة العليا لبلدنا على المصالح الشخصية والفئوية. وأنا أقدر مطالبكم، لكن لا علاقة أبدا لهذه المطالب وإن كانت عادلة وإن كانت مشروعة بقطع الطرق ولا بتعطيل القطارات ولا بتعطيل وسائل المواصلات ولا بتعريض البلد إلى محنة أو إلى فتنة نحن في غنى عنها، ولا بتعريض أهلنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا الذين يركبون في القطارات منذ ساعات طويلة إلى هذه اللحظة والقطارات متوقفة وسائل المواصلات متوقفة. لا علاقة لمطالبكم أبدا بهذا. إن كنتم تفعلون ذلك من أجل أن ترفع مطالبكم إلى المسؤولين، فأنا أقول لكم لا يجوز أبدا أن تقولوا الغاية تبرر الوسيلة. فالوسائل عندنا أيها الأفاضل لها أحكام المقاصد، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة أيضا، ولا يجوز أن تكون الوسيلة منهيا عنها شرعا، وإنما فلنسلك وسيلة مشروعة لنعبر عن آرائنا، لا أن نصيب أهلنا بالأذى والحرج والضرر والمرض والعنت والمشقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإياكم جميعا بالحق، وأن يحفظ مصر من كل الفتن ومن كل سوء ومن كل أذى، وأن يرزقها الحكام الصالحين المصلحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة الدالة والحاضة على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وناشد المجلس الأعلى والحكومة برئيسها أن يستمعوا إلى مطالب شبابنا وأولادنا، وأناشد شبابنا وأسأله بالله جل وعلا أن يفض هذا الاعتصام، وأن يفتح الطرق لتعود حركة القطارات كما كانت، وأسأل الله أن يحقق لهم ما يريدونه بالعدل والحق، وأن يوفق المجلس الأعلى والحكومة إلى كل ما يحبه ويرضاه سبحانه، وإلى ما فيه مصلحة هذا البلد، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن.